كما قال تعالى في كفر، ولكن استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة، استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة. فأنت عليك يا أخي أن لا تأتي مواقع الفتن. مثال ذلك الكلام والأخذ والرد، أكثر الناس يزاع الآن الدماء اللي حصلت في مصر الآن، من هم المصيب؟ السيسي مصيب ولا الأخوان مصيبون؟ وأخذ ورد وغير في المجالس ولغط وكلام وأخذ ورد، ويكتكسب على ثامة بتدي. وش دخلك فيه؟ وش دخلك في هذا ولا في هذا؟ هذا كما قالوا هذه دماء نزه الله أيدينا عنها، فنزه الله فسنا أيدي ألسنة منها، نحن ما خضنا فيها ولا اشتركنا فيها والحمد لله. تروح تدخل معها في بلسانك، تدخل معهم في الأثم بلسانك، كأنك شركتهم، شركتهم الدماء بلسانك. تتلها وحده لا تكلمها ما تبزل، أرجع إلى هذا في أحد أزرق بهذا. حتى بعض الخطبة راح يخطب في الجمعة ويتكلم ويسب هؤلاء ويسب هؤلاء، يقول هؤلاء أخطاء وهؤلاء مصيبين. بعضهم قال إن هذا شبه بعضهم، هذا شبه، هذا يشبه موسى، أن فلان يشبه موسى أحد الولاة عليه الصلاة والسلام. طيب هذا وش مصلحة الناس من هذا؟ وش مصلحة المصلين الجمعة من هذا الكلام؟ اخطب خطبة تفيدهم، علمهم أحكام دينهم، علمهم أحكام الشريعة، أمرهم بالمعروف ونهى عن المنكر. فهذا هذا هو موقف المسلم، يعني ينبغي أن يحفظ لسانه وأن يلزم بيته وأن يقبل على العبادة في وقت الفتن. ولهذا جاء في الحديث الفتنة في العبادة في الهرج كهجرة إلي، يعني في العبادة في الهرج في وقت القتال والفتن يقبل على العبادة كهجرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الناس يشغلون عن العبادة فيها. فهذا النصيحة للمسلم أن يحفظ لسانه وأن لا يتكلم من أبي علم وبصير، وإذا أشكل عليه الأمر يقول رجعوا إلى أهل العلم والحمد لله، ونعافان الله منهم، فلا سلمتنا من يدي سلمت من الدماء، فلا أدخل لساني معهم في الدماء وأكسب الآثام. نعم. والأصل كما سبقتم في الحديث، الأصل أن ولي الأمر الأول هو الذي يجب أن يسمع الطاعة ولا يجوز الخروج عليه، ومن جاء خرج عليه يقتل، يقتل الآخر ويقتل الثاني اللي فرق المسلم. وإذا قامت المسألة الآن قام وحصل هذا، هل واجب التخفيف من الدماء والصبا؟ يحاول الإنسان يخفف من الدماء والصبا، هذا الواجب، رجع المسلمين يخففوا من الدماء والصبا، تخفيف رقة الدماء. إذا كان لا يستطيع وليس له حيلة، فعلى الأقل يخفف من الدماء. ونسأل الله أن يعافينا وإياكم من الفتن، وأن ييسر المسلمين ما يهيئ لهم ما يكون سببا في إقامة دينهم، وأن يبعدهم عن الفتن وأسبابها. نعم.